وكان مما يؤخذ عنه اللغة. قال أحمد بن أبي سريج الرازي: ما رأيت أحدا أفوه ولا أنطق من الشافعي. وقال الأصمعي عبد الملك بن حبيب الإمام ثقة اللغة: أخذت شعر هذيل عن الشافعي. قبيلة هذيل الواسطة فيها الشافعي. وقال زبير بن بكار: أخذت شعر هذيل ووقائعها عن عمي مصعب ابن عبد الله. وقال: أخذتها من الشافعي حفظا. قال موسى بن سهل الجوني: قال حدثنا أحمد بن صالح قال لي الشافعي: تعبد ها من قبل أن ترأس. ها الإنسان إذا ترأس ما يكون عنده وقت، ما يكون عنده فراغ، ويشغل وقته ويشغل فكره. ها أما إذا لم يكن ترأس ولا اشتهر فمع وقت للتعبد والنسك والخلوة والأنس والمناجاة وما إلى ذلك. قال: تعبد من قبل أن ترأس. وعمر هذه قريبة من كلام عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا، تعلموا قبل أن تسودوا، تعبد من قبل أن ترأس، فإنك إن ترأست لم تقدر أن تتعبد. ثم قال أحمد: كان الشافعي إذا تكلم كأن صوته صوت صنجين، معنى يعني مزمار وجرس من حسن صوته. في بعض الناس عندما يتكلم صوته جلاجل. قال ابن عبد الحكم المالكي، لكنه كان من من أصدقاء الشافعي يا أخوة: ما رأيت الشافعي ناظر أحدا إلا رحمته. ليه؟ كان قوي الحجة، سريع الجواب والبرهان. ولو رأيت الشافعي يناظرك لظننت أنه سارع يأكلك. من إيه؟ مش من شدة أو غلظته، لا، ولكن من كثرة براهينه وحججه. والإنسان ما يستطيعش يرد ولا يجاوب لأنه عنده إقناع، أسلوب إقناع. شوف ذكر الشيخ الألباني لما ذكر، لما الشيخ ابن عثيمين ترجم له قال: طويل الباع. كان طويل الباع في البحث، كان يعني تصل يده إلى ما لم يصل إليه معاصروه في البحث والمراجعة. طويل الباع، واسع الاطلاع، واسع الاطلاع، قوي الإقناع. فعلا الشافعي كان قوي الإقناع. كان يشرب البطيخ وهو ينتقل من بلد لبلد حتى يصل للعلم أو يتعلم. يشرب البطيخ صح يعني عانى في طلب العلم، عانى وصبر نفسه. فيقول هنا الشيخ ابن عثيمين يقول: طويل الباع، واسع الاطلاع، قوي الإقناع. يعني لو يأتي الشيخ الألباني من يأتيه؟ من أي طائفة، من أي انتماء، من أي جهة، من أي فكر. كان الشيخ الألباني فعلا ينتصر عليه بالحجة، يفرجه بالبرهان والعلم. فهذا من الله سبحانه وتعالى. في الحقيقة هذا كلام الشيخ ابن عثيمين، كلام رشيد من إمام، من إمام رشيد، كلام سليم من إمام رشيد وما عليه مزيد. حفظته؟ طب اكتبوها بقى. يلا شيخ محمد، استاذ محمد، كلام سديد من امام رشيد، اكتبه شيخ سيد، اعطوه قلمه، اعطوه شيخ سيد قلمه بدينار، اعطوه قلمه بدينار. مفيش قلم؟ هنجيب قلم الحصه المقبله ان شاء الله. طيب المهم معه قلم اليوم، في رسالة، يا سلام، يكتب الشيخ ولو على الجدار، بس مش على الجدار بس كده الشيخ جمال يزعل. الشيخ وجيه النائم اهو برضه يزعل. طيب بارك الله فيك، جزاكم الله خير. وانتم عارفين برضه ذكروا في ترجمه ابي حنيفه قالوا: لو اراد ان يقيم الحجه على الاسطوانه لاقامها. يعني العمود، لو اراد ان يقيم الحجه على العمود هيقيمها، لانه كان كثير شديد الاقناع. وايضا ذكروا في الشافعي نفس المعنى هذا، نفس المعنى. طيب يقول بارك الله فيكم: لو رأيت الشبع يناظرك لظننت أنه سابع يأكله، وهو الذي علم الناس الحجج. الآن إبراهيم والجواب ومن ذلك. قال ربيع بن سليمان، مدد الشيخ صلاح شريفة شفاك الله وفاك الله إن شاء الله، خذوا إبر كده فيتامينات ولا حاجة، في فيتامينات كويسة للوجع المفاصل، الله يشفينا عقيد. قال الربيع بن سليمان: سئل الشافعي رحمه الله عن مسألة فأعجب بنفسه، فأنشأ، مش العجب المذموم يعني، يعني فرح بنعمة الله، مش مسألة العجب، لو كان يعجب بنفسه ما صار إماما، يعني يا إخوة ما صاروا أئمة إلا أنهم أهل لهذا. إذ المشكلات تصدينني، كشفت حقائق هذا النظر، النظر يعني الرأي والقياس، ولست بإمعة في الرجال، أسائل هذا وذا من خبرنا. أنت عارفين الشافعي يقول، كان يقول: لو كلفت شراء بقلة ما حفظته مثلا، وكان قاعد لأي مصر. لو أنا بقول أنا لو رحت أشتري من هنا ولا من هنا ولا أشتغل بالدنيا والبيع والشراء ما كنت حفظت حاجة. لو كلفت، وفعلا الإنسان لو اشتغل منها عنده أرض بيسقيها اليوم، يا الله من أين السولار؟ فين العمال؟ وين من اللي شغل مكانات؟ وين من اللي بيروح له؟ من اللي بيوديني؟ من اللي بيجيبني؟ كيف يتفرغ الإنسان لعنده؟ مش ده بيحصل يا إخوان؟ سبحان الله، والله لو الإنسان مشغول بكرة هياكل سمك، يا ترى أنا هجيب منين السمك؟ يا ترى أشتري فين؟ يا ترى منين؟ يا ترى إزاي؟ يا ترى أشوي فين؟ يا ترى يطلع إزاي؟ هل تجيب السمك توديه لواحد وأنت فرحان بالسمك يطلعوا لك محروم ترجع بخوف؟ يا رب إيه اللي حصل للناس؟ فيهم خلفة، أنت جايب السمك وفرحان ونبعت فيه ويجي لك خرزه كده تفتحه في البيت تصادم، إيه اللي حصل؟ مش ده بيحصل إزاي؟ الإمام الشافعي يقول: لو كلفت شراء بقلة ما حفظت مسألة، ما حفظت مسألة. قال: ولست بإمعة في الرجال، أسائل هذا ونام الخبر، ولكنني مدره الأصغرين. قالوا المدرة اللي هو الخطيب المفور، إن الناس القبيلة تقدموا بأنه يتكلم باسمه، متحدث باسمه. المدرة من الخطباء الفصيح البليغ، يعني إخوان مدره الأصغرين، أصغران هما اللسان والقلب، ويقولون في المثل: الإنسان بأصغرين، بلسانه وقلب. قال: فتاح خير يعني مفتاح خير، فراج شر يعني مزيل شر. وروي عن هارون بن سعيد الأيلي قال: لو أن الشافعية ناظر على أن، ها شوفها جات لكم هاي الكلمة اللي بقولها لكم هاي، على أن هذا العمود الحجر خشب لغلب لاقتداره على المناظرة والإقناع. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى يا إخوان، يؤتي الحكمة. لا سبحانه وتعالى. قال الزعفراني: قادم علينا الشافعي بغداد سنة 95، فقام عندنا سنتين وخرج إلى مكة، ثم قادم سنة 98 فأقام عندنا أشهرا وخرج يعني إلى مصر. قلت: قد قدم بغداد سنة 84 و100 وأجازه الرشيد بمال، ولازم محمد بن الحسن مدة، ولم يلق أبا يوسف القاضي، مات قبل قدوم الشافعي، يعني أبو يوسف مات قبل قدوم الشافعي. قال المزني: لما وافى الشافعي مصر قلت في نفسي: إن كان أحد يخرج ما في ضميري من أمر التوحيد، يعني إيه يخرج ما، يعني يعالج بعض الإشكالات في نفسه، إن كان أحد يخرج ما في ضميري من أمر التوحيد، إشكالات في المعتقد، في التوحيد، في كذا في كذا، فهو يعني هو الشافعي اللي هيعالج المسائل دي. تقدمت، يقول الذهبي: تقدمت هذه الحكاية وهذه الرواية سماع زكريا الساجي من المزني. قال: فكلمته فغضب وقال: أتدري أين أنت؟ يعني إيه؟ ما تدري بالحالة اللي أنت فيها؟ هذا الوضع الذي غرق فيه فرعون، أبلغك أن قالوا هذا موضع قريب من خليج العقبة، معناها في البحر الأحمر قريب من خليج العقبة، وقالوا أن السفن لو جاءت في هذا المكان بيحصل لها اضطراب. قال أبلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالسؤال عن ذلك؟ قلت لا. قال فهل تكلم في الصحابة؟ قلت لا. فإذا يسع يسعك ما وسع الصحابة رضي الله عنهم. طيب انتقلوا كده الصفحة ولا حاجة؟ على تقدير يعني معي. قال حرملة سئل الشافعي عن رجل في فمه طامر. الإمام الشافعي سئل رجل في فمه طامر فقال إن أكلتها فامرأتي طالقة، شو وإن طرحتها فامرأتي طالقة، ما اللي يروح فين؟ فأجاب الشافعي قال يأكل نصفا ويطرح النصف الآخر. قال الربيع قال ليش؟ هذا يدلكم أيضا على إيه؟ أنه سريع البديهة قوي الحجة وقفت عليها بس ما طيب. قال الربيع قال للشافعي إن لم يكن الفقهاء العاملون أولياء الله فما لله ولي. يعني هؤلاء في الصدارة وفي المقدمة وهم رؤوس الناس الأئمة الفقهاء الفطناء الذين أقام الله بهم السنة وهذا الدين. وقال طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. المراد النافلة إيه؟ المطلقة، مش المؤكدة، مش الرواتب، النافلة المطلقة. واحد بيزود على الرواتب يقول طلب العلم الأفضل. ليه؟ لأنك بطلب العلم هتعرف ما هي نواقض الوضوء، ما هي مبطلات الصلاة، ما هي مفسدات الصيام، ما هي كذا، ما هي كذا. بطلب العلم هتعرف العقيدة الصحيحة من العقيدة الفاسدة. يعني لو دخلت أصلي وفي عالم بيتكلم في الحديث عن صلاة الفرض أو ما جيت السنة المؤكدة برضه ما عادش أسمع الحديث؟ السنة المؤكدة مثل مثلا ركعتي الفجر. ركعتي الفجر مثلا خدت بالك؟ فات الوقت فات الوقت لا تأتي بها. أنت الآن قام يصلي قام يتحدث مثلا وأنت لم تصلي سنة المغرب البعدية سنة المغرب معنى تأتي بسنة المغرب سنة مؤكدة دي رواتب ما تخليهاش فهمتني؟ وبعدين استمع استمع لما تخلص استمع. لكن أنت الآن صليت السنة الراتبة المؤكدة وعايز بقى تصلي ما بين المغرب والعشاء مثلا ست ركعات عشر ركعات عشرين ركعة إن ده الوقت فيه إيه؟ السنة المطلقة. لا، الأفضل تجلس للعلم. الآن أنت دخلت، إحنا بندرس أهو، دخلت طب تحية المسجد تصليها ركعتين لما تخلص تحية المسجد. النبي عليه الصلاة والسلام قال لسليك الغطفاني قم فصلي ركعتين وأوجز فيهما، وهو بيخطب النبي عليه الصلاة والسلام، النبي يخطب يوم الجمعة. السنة المؤكدة الراتبة ما تخليهاش، حافظ عليها فإنها من مكملات الفريضة ومن ما يجبر النقص ومما يرتفع به الإيمان وفي امتثال لأمر الله وفي اقتداء النبي عليه الصلاة والسلام معنا. إنما الآن بدأنا الدرس واحد بين المغرب وعشاء مثلا عايز صلى أربع ركعات ست ركعات بعد الراتبة، لا، الأولى يبقى الدرس. قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قلت لكم هذا من المالكية ما رأيت أحدا أفضل صبا للماء في تمام التطهر من الشافعي. ما شاء الله بدون إسراف اقتصاد. قال هذا يدل على العقل يا أخوة ويدل على الحكمة ويدل على ورع اتباع السنة. قال أبو ثور سمعت الشافعي يقول ينبغي الفقيه أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله. هذا فعلا هو الفقيه وشكرا لله إن الله أنعم عليه بالفقه. من يرد له بخيرا فقهه في الدين معنى نعمة. أن خصك الله من بين الأنام بالفهم بالفقه بالحكمة بالعلم بالإمامة بين الناس صح. دي تحتاج بقى شكر وتواضع ولا تكبر ولا تفاخر وبطر؟ لا. قال ينبغي الفطيع أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله وشكرا لله. أقل الأصم سمعت ربيع يقول ماشي معنا الشخصية. طيب سأل رجل الشافعي عن قاتل الوزغ. عارفين الوزغ؟ معروف الشيخ محمد الوزغ الأبرز البورصة تمام. عن قاتل الوزغ هل عليه غسلان؟ طبعا هذا في الحقيقة إن دل على أن السائل ما عنده علم تماما، ملاش علاقة لا بغسل ولا بوضوء، ملاش علاقة خالص. فقال هذا فتي العجائز. شوف هذا سؤال إيه؟ من لا خبرة له ولا علم له، ملاش علاقة أصلا لا بالاغتسال ولا بوضوء، لا هي من مواقف الوضوء ولا هي من موجبات الاغتسال، مش علاقة هذا. لكن من قتله من أول ضربة له 100 حسنة، من قتله من ثاني ضربة 50 حسنة. هو اللي بيدرس؟ أيوه اللي في الأحاديث. لأن كل الحيوانات كانت تطفي النار على الخليل عليه السلام إلا البرص، كان ينفخ ويشب النار. أعوذ بالله. معنا يا إخوان؟ سام فعلا. إحنا كنا في الحارة مثلا هناك في دمياط، كان في مطعم كما قلت لكم من قبل، ولا زال المطعم هذا الشهير. لكن تعرفوا اهتمام الناس من الاول غير اهتمامهم اليوم، شيء النظافه وحفظ الاشياء. فاصبحوا الناس طبعا يشتروا مطعم فول طعميه وفول طعميه وفول طعميه. الحاره كلها ما فيش ساعه لو جالها تسمم، والاسعافات شغاله بالمستشفى الامير، ما كانش الا المستشفى الامير شغاله رايحه جايه اسعافات. انقل الناس انقل الناس. في حصل ايه؟ فحصل ان في وزغ نزل في الزيت بتاع الطعميه في الليل، مقلاه بتاع الطعميه، والناس من الصباح جاوا يشتغلوا بقى عمال وورش ومش عارف من هذا القبيل. فعلا سام ابرص بيسموه الوزغ، هذا سام ابرص. الصغير منه سام والكبير منه سام، نعوذ بالله. وبعدين لو تسمعوه بيحدث صوت سيء، بس الله مقزز لو ما ها؟ لكل حيوان له صوت، هذا صوت ايضا، نعوذ بالله. اذا ناخذه في الضربه الاولى شو بصير نعملها؟ 100 حسن. طب والثانيه؟ خليك بقى قوي، ما تجيش تضرب الضرب ضرب صح. عشان تنال 100 حسن. خلاص شيخ محمد؟ هو ما بيقولش بسهوله. بس انت في دمياط هنا يعني بيوت نظيفه وكده. خلاف الأرياف، ممكن في الأرياف. لا موجود هنا برضه. مشهور بس الخليل. موجود هنا. كان في الخليل كبير يا شيخ، عشان كبير. أحسن. أسود نعم. ولو صوت. ولو صوت وكان كبير وصوت. أيوه. الاثنين مع بعض في الفيز. صح. بس كان يعني متوحش كبير كده. صلى الله عليه وسلم. على كل حال قاتلهم ملوش علاقة لا بباب الطهارة ولا الوضوء ولا الاغتسال. فالمهم الشافع بيقول هذا فتي العجائز. يعني هذا سؤال. قال الحسن بن علي بن أشعث المصري حدثنا ابن عبد الحكم قال ما رأت عيني قط مثل الشافعي. قدمت المدينة فرأيت أصحاب عبد الملك بن الماجشون يغلون بصاحبه، يعني يكثرون المدح والإطراء، يقولون صاحبنا الذي قطع الشافعي. قال فلقيت عبد الملك فسألت عن مسألته فأجابني، فقلت الحجة يعني ما هو الدليل ما هو البرهان؟ قال لأن مالكا قال كذا وكذا. فقلت في نفسي هيهات أسألك عن الحجة وتقول قال معلمي. قال في نفسي ما قالوش بقى كده يجهر بالكلام ده فيقع في نفسي، لا، وتقول قال معلمي، وإنما الحجة عليك وعلى معلمك الدليل يعني. قال الحسن بن علي الطوس انتقل قليلا كده. قال حدثنا أبو إسماعيل الترمذي قال سمعت البويطي يقول سئل الشافعي كم أصول الأحكام، يعني أحاديث الأحكام كم هي؟ تعرفين بلوغ المرام إما إيه؟ اشتمل على أحاديث الأحكام، عمدة الأحكام اشتمل على أحاديث الأحكام، الإلمام للإمام ابن بطوطة العيد اشتمل على أحاديث الأحكام، اللي هو المنتقى لابن تيمية منطقة الأخبار أيضا اشتمل على حديث الأحكام. مش كل الأحاديث يا إخوة هي أصول الأحكام، لأن يعني في أحاديث في الرغائب والرقاء والرقائق والمواعظ وكذا، في أحاديث في الأخلاق. لما بقول إيش هي أدلة أصول الأحكام، كم هي أحاديث التي يستدل بها في الأحكام، حلال والحرام والطهارة والمعاملات وما إلى ذلك. يقول بارك الله فيكم كم أصول الأحكام؟ فقال 500. وفعلا ابن قدامة، أيوة ابن قدامة صاحب عمدة الأحكام، هو ذكر هذا العدد اللي في كتابه، قريب من هذا العدد، قريب من هذا العدد، معناه رواه البخاري ومسلم أو رواه أحدهما. قال قيل له كم أصول السنة؟ قال 500. قيل له كم منها عند مالك؟ قال كلها إلا 35 حديث. قيل له كم عند ابن عيينة؟ قال كلها إلا 5. قال طيب عندي هنا، قال حرملة القتلوا، قال طيب أو نقرأ هذه. يقول قال ربيع بن سليمان سمعت الشافعي يقول من حلف باسم من أسماء الله فحنث فعليه الإيه؟ الكفارة، لأن اسم الله غير مخلوق. ومن حلف بالكعبة وبالصفا والمروة فليس عليه كفارة لأنه إيه؟ غير مخلوق، أيضا وقع في إثم لأنه مخلوق، لأنه مخلوق أحسن، لأنه ولكن وقع في الإثم يا إخوة وليس عليه كفارة. الحلف بغير الله بمخلوق المخلوقات ليست من أيمان المسلمين، بارك الله، وليس عليه كفارة، إنما عليه التوبة والاستغفار وأن يقول لا إله إلا الله يكفر. أما وقع فيه فلا يحلف بالنبي ولا يحلف بالكعبة ولا يحلف بأبيه ولا حياة أبيه ولا الشرف ولا الوطن ولا إلى ذلك. قال حرملة سمعت الشافعي يقول وددت أن كل علم أعلمه تعلمه الناس، ما شاء الله، أوجر عليه ولا يحمدوني. من الشخصيات اليوم سبحان الله الذي يعني يطابق مثل هذا القول؟ قليل نادر قليل. وددت أن كل علم أعلمه تعلمه الناس أوجر عليه ولا إيه؟ ها؟ لأن خايف أن ينقص من أجر البركة، مش عايز الحمد، هو مش عايز الحمد في الدنيا وعايز كله. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، عايز كله عند الله. فعلا هؤلاء صاروا أئمة بمثل هذه المقومات، وإلا لا يصيروا أئمة. فلا تجد المتكبر إماما، ولا تجد المعجب بنفسه إماما، ولا تجد المفرط في مدح نفسه إماما، مفيش. دول كانوا متواضعين. قال بارك الله فيك انتقلهم. قال محمد بن يعقوب الفرجي سمعت علي بن المديني يقول عليكم بكتب الشافعي، وصلتم فيه ولا ما فيه؟ قلت ومن بعض فنون هذا الإمام، شوفوا الذهبي يقول إيه، لا تنسوا أيضا أن الذهبي كان شافعي المذهب رحمه الله تعالى، ابن تيمية مصنف حنبلي، ابن القيم مصنف حنبلي، الذهبي مصنف شافعي، ابن كثير مصنف شافعي، ابن رجب الحنبلي أو على اسمه حنبلي، معناه؟ إنه الشافعي، أحسنتم بارك الله فيكم. قلت ومن بعض فنون هذا الإمام إيه؟ الطب، كان يدريه يعني يعرفه، وأيضا ممكن هو يقول بآراء لا تتوافق مع الطب الحديث، والطب الحديث ممكن يقول آراء لا تتوافق مع رأي الشافعي، يختلف الأمر، وهذا أمر يعني ناشئ عن التجربة، مبني وناتج عن تجربة، أمر الطب ناشئ عن تجربة. قال كان يدريه، نقل ذلك غير واحد فعنه، قال عجبا لمن يدخل الحمام ثم لا يأكل من ساعته، معناه كيف يعيش؟ لا تدخل الحمام شبعان الحشر، ها؟ لا خير للحمام للشبعان. قال لا، مش ده كلام قحطاني؟ هو نفس الكلام، لا تدخل الحمام شبعان، الحمام اللي هو ايه؟ البخاري، الاستشفاء، معناه يا اخوان؟ ها؟ بيدخل الانسان يتعلم، يسموها سونا الأملي ولا يسموها ايه؟ سونا، بتفتح مسامات الجلد، لها فوائد. الانسان اللي هو كبير السن وتعبان ولا ركبه ولا ضاره ولا غصن بيدخل يرتاح، بيخرج النشيط، كان إسحاق بن راهويه يقول أدخل الحمام وأنا شيبة وأخرج وأنا شاب، معناه له فوائد. وكنت أرى كثير من العوام يحافظون على هذا من قبل لما فيه من فوائد. فيقول الإمام الشافعي عجبا لمن يدخل الحمام ثم لا يأكل من ساعته كيف يعيش، وعجبا لمن يحتجم ثم يأكل من ساعته كيف يعيش. هذا إذا لم يكن يعني صحيح 100%، إلا أن أيضا نستفيد منه أن الإنسان يخاف، يخاف أن يأخذ بهذه الوصية، يخاف أن، لكن يستحب الإنسان إذا عمل حجامة يا إخوة يعني يشرب عصير، يشرب شيء فيه سكر وما إلى، يرد الضعف شوية، لأن إخراج الدم بيضعف الشخص معنا. ولذلك أنتم معكم حديث الصيام أفطر الحجم ولا إيه، وإن كان هذا حديث منسوخا، لأنه في معنى إن الحاجم ممكن يدخل في فمه إيه؟ طيب والمحجوم بقى يضعف وهو صايم يعمل إيه؟ يضعف فيضطر يفطر، فيضطر إيه؟ لا شك إن الحجامة بتضعف قوة الشخص، لكن يعوض هذا بشيء من إيه؟ من العصير، شيء من السكريات وما إلى ذلك. لكن أمر الطعام برضه لابد تنتمي لهذه الوصية وهذه النصيحة. معنى ما تروحش خلاص انت حجامه تروح تنهمك في الطعام، تنهمل على الطعام، لا واحده واحده، اخر الطعام اشرب حاجه خفيفه، اخر الطعام ساعه ساعتين لا بس. قال وايضا الحجامه على الريق يا اخوه لها فوائد، الحجامه على الريق كما في بعض الاحاديث ثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن عصمه الجوزجاني قال حرملة عن الشافعي، بيقول حرملة عن الشافعي قال من اكل الاترج ثم نام. الاترج يا اخوه يعني اقرب ما يكون من الى التفاح، تفاح معنى اقرب ما يكون الاترج هو الى التفاح. الاترج تفاح لا عكس، عكس الاترج فعلا رائحته التفاح فعلا رائحته في رائحه طعمه حلو. اللي مرحبا عزوة عطل النسوة وضع التفاح الأترج في التفاصيل أنه وضع التفاح تمام، لكن برضو الأترج هو شوية تفاح بس وأقرب. أنتم إذا دخلتم على النت ولا كده تجدون الأترج أقرب ما يكون، في ثمرة كده اسمها فروت جروب ولا بتسموها جريب فروت، جريب فروت أيوه كده كده ايوه، لا هي برتقال ولا هي ليمون ولا هي، المهم نوع خلق الله هكذا. اقرب ما يكون هذا جروب ايه؟ جروب فروت. بيعاني على يعني ايه؟ بيعاني على التخسيس ومش عارف ايه اللي بيستعملوه اصحاب الرجيم. معناه هكذا. زي البرتقاله لكن ما هيش لون البرتقاله. فاللون ذهبي كده الله الخالق سبحانه وتعالى. معنا يا اخوان؟ وما هوش حامض زي البرتقال ولا حامض زي الليمون اللي اكلوا منكم مطعمه، العلماء يقولون هذا اقرب شيء الى الاترج. فعلا رائحته جميله. الناس بتخلي الوصف. او في نوع ثاني اسمه ايه بقى؟ مش اللارينج. اللارينج. لا في نوع ثاني بين هذا وهذا. هذا اللي ذكرته لكم فعلا رائحته حلوه وله طعم والبزر بتاعه دواء ومش المهم عند القشر برضه له فوائد. اهو المؤمن الذي يقرا القران كالاخرج طعمها حلو ورائحتها طيب. معنى خلاف الحنظله، الحنظله شيء ثاني. الحنظل ده انت تستفيد منه فين؟ في الروماتيزم والمفاصل والام المفاصل. تجيبه من عند العطار تمام، تحطه في شويه زيت زيتون كده وتعمله ايه بيسموها لبخه كده في الرجل، يطلب ايه الرجل يشد الرطوبه من الجسم على اخوان. طبعا درسنا هذا يشمل فوق يشمل والامور الطبيه يعني ما تروحش في ايه. بارك الله فيك. الامر القوي خير من الظلم. بارك الله فيك. اللي جرب منكم الحنظل فعلا في المسائل هذه جميل. يقول هنا بارك الله فيكم من اكل الاترج ثم نام لم آمن أن تصيبه ذبح. هذا لا يشتبع كلام الشافعي مبنى عن تجربة لا بأس. ذبحة يعني ذبحة صدرية ممكن بحة في الصوت وما إلى ذلك، حنجرة الأحبال الصوتية ممكن. قال محمد بن عصمة الجوزجاني: سمعت الربيع، سمعت الشافعي يقول ثلاثة أشياء دواء من لا دواء له، وأعيت الأطباء مداواته: العنب ولبن اللقاح وقصب السكر. لولا قصب السكر ما أقمت ببلدكم، يعني مصر، لأن أكثر شيء فيها قصب السكر العصير. معلي أخوان؟ طيب. وسمعت يقول: كان غلامي أعشى، لم يكن يبصر باب الدار، فأخذت له زيادة الكد اللي هي المرارة، فكحلت بها فأبصر. الله أعلم هل ينفع الأيام دي مع الناس دول؟ الله أعلم. الحمد لله عندنا بدائل في الصيدلية كثير، معناه ما بنتعبش يعني. وعسل النحل. وعسل النحل في الحقيقة الأصل الجيد لما بيكحل به مفيش أحسن منه. حقيقة لضعاف البصر والنظر ينفع. أنا نفسي لا أحتمله لأنه بيحرق، لكن أنا جربته مع غيري فعلا أفاد في البصر والنظر. عسل النحل يتكحل به. قالوا عنه: عجبا لمن تعشى البيض المسلوق فنام، كيف لا يموت؟ إذا لم يكن هذا حقيقة أيضا نخاف. في الحقيقة اللي مجرب منكم البيض مسلوق قبل أن ينام الظاهر أنه بيكتم مع بيكتم فعلا. يعني إذا لم يكن هذا 100% كلامه، هو بيتكلم عن تجربة الحرص. الحرص الحرص الوقاية. يقول عنه: الفول يزيد في الدماغ. شو بقى؟ إيش رأيك؟ أنا وصلتها يزيد في الدماغ، والدماغ يزيد في العقل. يفضل في مصر الكلام أكثر، حتى الضميطة في مكة فتحين محلات فول، والضميطة في الجدة محل كبير جدا. الضميطة تبع الضميطة يعني جدا، لكنكوش هكذا المصريين أكيد وغيرهم بيأكل. بس سبحان الله، احنا أول ما رحنا اليمن كنا نعمل الفول ما يكلوش، الفسيخ لا، يقول لك لا، اللي مش لا لا يمكن. بعدين مع الأيام أصبحوا يتأقلموا معاه، يقول هاتينا من الفول دلوقتي فيختلف. هو أكلتهم هم مشهورة عنها، تختلف عن مصر. يقول عنه: لم أرى أنفع للوباء من البنفسج، نبات البنفسج، يدهن به ويشرب. الوباء لعله إيه؟ الوباء اللي إيه؟ كالطاعون وما إلى ذلك، عفانا الله يعني. قال صالح بن محمد جزرة: سمعت الربيع، قال سمعت الشافعي يقول: لا أعلم علما بعد الحلال والحرام أنبل من الطب إلا أن أهل الكتاب قد غلبونا عليه. شوف زي نفس الشكوى اللي احنا بنشتكيها اليوم. قال: كان الشافعي يتلهف على ما ضيع المسلمون من الطب، ويقول: ضيعوا ثلث العلم، ثلث العلم، ووكلوه إلى اليهود والنصارى. طيب. وقال أبو بكر الصومعي: سمعت أحمد بن حنبل يقول: صاحب حديث لا يشبع من كتب إيه؟ الشافعي. قال علي بن أحمد الخميسيني: سمعت علي بن أحمد بن الناظر يقول، طيب ابن الناظر الأزدي يقول: سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن الشافعي فقال: لقد من الله علينا به، لقد كنا تعلمنا كلام القوم اللي هو الكلام والفلسفة والمنطق، وكتبنا كتبهم حتى قدم علينا، فلما سمعنا كلامهم علمنا أنه أعلم من غيره، وقد جلسناه الأيام والليالي فما رأينا منه إلا كل خير. فقيل له: يا أبا عبد الله، كان يحيى وأبو عبيد، يحيى بن معين وأبو عبيد خاصم بن سلام، لا يرضيان، يشير إلى التشيع أنهما نسبه إلى ذلك. فقال أحمد بن حنبل: ما ندري ما يقولان، يعني ما يقولانه ما يقولانه ليس معتبرا ولا يؤخذ به، والله ما رأينا منه إلا إيه؟ خيرا. قلت: من زعم أن الشافعي، شوف الذهب يقول يتشيع فهو مفترن لا يدري ما يقول، وقفتم مع الشحن. قال الزبير بن عبد الواحد الاستبازي: قال أخبرنا حمزة بن علي الجوهري، قال حدثنا ربيع بن سليمان، قال حججنا مع الشافعي فما التقى شرفا ولا هبط واديا إلا وهو يبكي وينشد: يا راكبا قف بالمحصب من منى، واهتف بقاعد خيفنا والناهض، سحرا إذا فاض الحجيج إلى منى، فيضا كملتطم الفرات الفائض، إن كان رغضا حب آل محمد